قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة. يقول مالك: أقل من الثلث تتحمله الصفقة، أما إذا وصلت إلى الثلث فالرسول صلى الله عليه وسلم حد في المال الثلث وقال: والثلث كثير. ولكن هل الثلث من الكثرة ولا الثلث حد القلة؟ هذه أمور اعتبارية بسيطة. إذا وصلت الجائحة إلى الثلث بالفعل حينئذ دخلت في الكثرة، فيرى مالك بأن توضع في هذه الحالة.